بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة في باب في المذي وغيره، عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. أم قيس عرفت بكنيتها، وقيل أنها لا يعرف لها اسم، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنهما. أنها أتت بابن لها صغير، هذا الوصف يدل على معنيين. المعنى الأول أن هذا الابن ذكر وليس بأنثى، والوصف الثاني أنه صغير، والوصف الثالث أنه لم يأكل الطعام. فقولها بابن لها دل على أنه ذكر، وفي بعض الروايات بصبي، كما جاء أيضا في الحديث الآخر من حديث عائشة أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبي، وقيل هذا هو ابن أم قيس وقيل غيره. والصبي يطلق على الذكر، والصبية هي الأنثى. وأما الولد فيطلق على الذكر والأنثى، الولد يطلق على الذكر والأنثى، والصبي على الذكر، والصبية على الأنثى، والغلام كذلك على الذكر، والجارية على الأنثى. أنها أتت بابن لها صغير، صغير الصغر أمر نسبي، فيطلق على ما هو في مقابل ما هو فوقه، وهو من الألفاظ الإضافية، فيقال هذا صغير وهذا كبير، هو صغير باعتبار من فوقه وكبير باعتبار من دونه. لكن جاء الوصف الثالث في قولها لم يأكل الطعام، فبين أن هذا الطفل أنه ما زال رضيعا لم يأكل الطعام. والعلماء بينوا المقصود بقولها لم يأكل الطعام، فقال بعضهم لم يأكل الطعام أي لم يتلذذ بأكله، ليس له شهوة في الطعام كالكبير. وقيل لم يأكل الطعام أي لم يستغني به عن الرضاعة، وهذا مفهومه أنه قد يأكل الطعام في الرضاعة، وأول ما يحنك يحنك بشيء من الطعام، بتمر أو بغيره. فالمقصود لم يأكل الطعام أي لم يستغني به عن الرضاعة، ولا يمنع أن يأكل بعض الطعام. وقيل إن الطعام أطلق على البر، كما جاء في الزكاة صاع من طعام في بعضها من بر، فالطعام يطلق عندهم على البر. ويعني ذلك أنه لا يأكل البر الذي لا يأكله إلا الكبار، لأن الصغار يلين لهم الطعام ويأكلون ما هو مناسب لحالهم. وكل هذه الألفاظ تدل على أن هذا الصغير الذي وصف أنه لم يأكل الطعام، أي أنه لم يستغني به عن الطعام عن الرضاعة بحيث يفطم ويأكل الطعام. وفائدة هذا أنه لو أكل بعض الطعام أثناء الرضاعة أنه ما زال في الحكم المذكور، وهو أن بوله يكون حكمه ما سيأتي. ولكن قد يقال أنه إذا غلب عليه الطعام بحيث يستغني عنه ويرضع، كما هو حال بعض الأطفال خاصة مع وجود الآن الرضاعة غير الطبيعية، لأن بعض الأطفال يستمر في الرضاعة لتعوده عليها، فهل هذا يلحق بالذي لم يأكل الطعام بمعنى أنه لم يستقل به أو لا؟ أنا لم أجد من نبه على هذا، ولكن الذي يظهر أنه إذا استقل بالطعام بحيث أصبح يأكل كما يأكل غيره، ولكن يجمع إلى هذا الرضاعة لتعوده عليها، فإن هذا حكمه حكم من أكل الطعام. ولأن الأحكام يرجع فيها إلى الغالب، فالغالب أنه مستقل بالطعام ويستغني به. وأما كونه يرضع الحليب الصناعي وغيره فهو مستغني عنه، لكن لتعوده عليه قد يستمر هذا. والمقصود بهذا أن هذا الحكم هو خاص بالرضيع الذي لم يأكل الطعام، أي لم يستقل بالطعام عن الرضاعة، بل ما زال رضيعا. قال: أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويدعو لهم، وهذا فيه جواز تحنيك الصغار من ذوي العلم والفضل وكذلك الدعاء لهم. وأما ما قاله البعض بعض الشراح من أن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين والإتيان بالصغار لهم، فإن هذا غير صحيح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبارك كما هو معلوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره من العلماء. أما التحنيك والدعاء فهذا لا بأس، أما البركة أو طلب البركة بالإتيان بهؤلاء الصغار للعلماء ولذوي الفضل فإن هذا ليس بمشروع، بل إن هذا مما أنكره العلماء، وأن التبرك بالذوات لا يكون إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يترفع عن حمل الصغار وعن تقبيلهم وعن أيضا تحنيكهم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن حمل الأطفال أنه ليس مما يتنزع عنه كما يدعي بعض الأعراب أنه ليس من المروءة وأن هذا من عمل النساء، فإن هذا مخالف للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصغار ويداعبهم ويقبلهم، ولربما بال بعضهم عليه عليه الصلاة والسلام وما كان يغضب، وهذا من تواضعه. وأكمل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ضبطت هذه الكلمة بالكسر، بكسر الحاء، حجره وحجره، والحجر هو الحضن وقيل هو مجتمع الثوب إذا جلس الإنسان، والمعنى متقارب، فإن حجر الإنسان هو إذا جلس أو إذا تربع، أو أنه إذا جلس ما يكون بمحاذاة الصدر والقدمين إذا أجلسه على وركه، فإن هذا هو الحجر. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، أي أجلس هذا الصبي الصغير في حجره، فبال على ثوبه، فبال على ثوبه، والثوب هو ما يلبس ولم يعين هنا، قد يكون إزار أو رداء، لأن الثوب يشمل الجميع، فإن الثياب تشمل الأزر، تشمل الإزار والرداء، ولعله يعني هو أصاب الثوب من الإزار والرداء، أو أنه كان لابسا القميص، فبال على ثوبه، أي بال ذلك الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، فدعا بماء فنضحه، دعا أي طلب، وأمر من يأتي له بماء، فنضحه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأمر غيره أن ينضح هذا، أن ينضح بول الصبي بالماء، ولأن اللباس إذا كان على الإنسان هو أعرف به وبغسله أو بنضحه، ولأن الذي ينضح الماء على غيره قد يكثر الماء فيتأذى به الغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالماء ونضحه، ولربما دعا بالماء أنه لم يقم خشية أن ينتشر البول على بقية الثياب، فبقي في مكانه ثم أتى أتي له بماء فنضحه. هنا تصف أم قيس رضي الله عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوصف يتضمن ثبوت شيء ونفي شيء آخر، فقالت فنضحه ولم يغسل، فنضحه ولم يغسل. النضح قيل هو أن يغمر الشيء بالماء، ولكنه دون الغسل، فالغسل هو أن يغمر الشيء بالماء حتى يجري الماء فيه ويقطر، وأما النضح هو أن يبل الشيء بالماء ولا يقطر. وقيل إن النضح دون النضح، فالنضح هو أن يرش المكان بالماء، والنضح هو أن يزيد في الماء. وقيل إن النضح هو أن يكون بغير قصد، والنضح هو أن يكون بالقصد. وعلى هذا فإن من قال إن النضح فوق النضح يقول إن النضح موافق للغسل والنضح دونه، ولهذا قالت الصحابية فنضحه ولم يغسل، فنضحه ولم يغسل. والنضح موصوف بوصفين، الوصف الأول كمية الماء، وهو أن يأخذ الماء ويجعله على مكان البول بحيث يغمر البول، وأخذ العلماء منه فائدة أن الماء إذا غمر النجاسة وزاد عليها أنه مطهر لها، لأنه يذهب بمادتها، ولهذا اعتبر بعض العلماء في الغسل هو كمية الماء التي يغسل بها اللباس، وبعضهم اعتبر الزوال الأثر، والنضح أيضا لا يستلزم الدلك باليد ولا يستلزم العصر أن يعصر الثوب حتى يقطر ما فيه من الماء، ولهذا فرق بين النضح والغسل أن النضح هو أن يجعل ماء على اللباس ولا يلزم من هذا أن يقوم بعصره أو أن يدلكه بيده. قالت فنضحه ولم يغسله، وهذا من فقه الصحابة، ودائما ننبه على هذه المسألة وعلى بعد فقههم ونظرهم وفهمهم وقوة بيانهم. قالت فنضحه ولم يغسل، استفاد العلماء من هذا فوائد كثيرة، فلم تقل فنضحه وإنما بينت أنه نضح ولم يغسل. قالوا والغسل هو فوق النضح من جهة زيادة الماء وأنه قد يصحبه دلك باليد أو عصر، ولهذا أخذ بعض المالكية من هذه اللفظة الفائدة أن الغسل يستلزم الدلك، وأن غسل الأعضاء في الوضوء والبدن في الغسل في الجنابة يستلزم الدلك، لأن الغسل غير النضح، ولكن السنة مبينة وموضحة لمعنى الغسل، وأنه كل شيء بحسبه، إذا قيل اغتسل فإنه لا يلزم الدلك، وإذا قيل توضأ فلا يلزم الدلك، لكن هنا في اللباس بينت الفرق بين النضح والغسل ولم يغسل. وهذا الحديث أخذ العلماء منه فائدة، وهي المقصودة هنا بإرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث، أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي في تطهيره النضح ولا يستلزم الغسل، أنه يكفي فيه النضح. وهذا القول يرجع إلى اختلاف العلماء أولا في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، هل هو نجس أو طاهر، والخلاف مشهور بين العلماء في هذا، وإن كان الإمام النووي أنكر الخلاف بين العلماء في نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، قال أنهم متفقون على نجاسته ولكن اختلفوا في طريقة تطهيره، وأنكر على القاضي عياض وابن بطال فيما نقلا عن الإمام الشافعي أنه يقول بطهارة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقال هذا باطل، وأنكر عليه العلماء هذا الاستدراك، وقالوا إن قول الإمام الشافعي مشهور في القول بطهارة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. والخلاف مشهور بين العلماء، بل في بول الصبي والصبية خلاف مشهور، ففي رواية من الإمام مالك أنهما نجسان، يعني بول الصبي والصبية اللذين لم يأكل الطعام أنهما نجسان، وهو المشهور من قول الإمام مالك. وفي رواية أخرى للإمام مالك أنهما طاهران. والقول الثالث وهو قول الجمهور، وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة، وكذلك رواية الإمام مالك، قول الشافعي، ومنقول عن علي رضي الله عنه والحسن البصري، وطائفة من العلماء، هو التفريق بين بول الصبي والصبية، وأن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه طاهر، وبول الجارية نجس. وهذا القول هو الراجح لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من بول الجارية وبالنضح من بول الغلام. والحديث أخرجه بعض أهل السنن والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، حسنه الإمام البخاري، وهو حجة لمن قال بالتفريق بين بول الصبي وبول الصبية. ثم العلماء الذين اختلفوا الذين قالوا بنجاسة في بول الصبي أيضا اختلفوا في تطهيره، بل حتى الذين قالوا بطهارته لكن قالوا لا بد أن ينضح. ففي قول الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه يكفي فيه النضح، وفي قول أبي حنيفة والإمام مالك أنه لا بد من غسله. وبهذا يكون الأظهر من هذه الأقوال هو طهارة بول الصبي، ولكنه مع هذا لابد أن ينضح. فإذا قيل لما ينضح يقال أنه لا يلزم من النضح أن يكون هذا الشيء الذي ينضح أن يكون نجسا، فإن الأشياء المستقذرة تزال من اللباس لما يصحب ذلك من تغير الرائحة، كما أن المني على ما هو مشهور أنه طاهر، ومع هذا كانت عائشة رضي الله عنها تفرقه من لباس النبي صلى الله عليه وسلم. واختلاف العلماء في هذه المسألة يرجع إلى العلة التي يرجع إليها الحكم في القول بطهارة بول الصبي أو الصبية. هل العلة هو عدم أكل الطعام؟ فمن قال بذلك قال بطهارة بول الصبي والصبية لعلة عدم أكل الطعام، أو أن العلة هو الذكورة مع عدم أكل الطعام فيكون هذا خاص بالصبي دون الصبية. فتكون العلة هنا مركبة من أمرين، الأمر الأول الذكورة، والأمر الثاني أن يكون هذا الصبي لم يأكل الطعام، فمن قال بذلك فرق بين الصبي والجارية. وهذا الذي دلت عليه السنة من أن بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل، كما صح بذلك الحديث، وكما دل على هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها أن الحديث هنا مقيد بوصف، وأنها أتت بصبي أو بابن لها. ومعلوم أن هذا لا يمكن أن يقاس عليه الجارية لأنه مقيد بوصف، وقد دل الحديث الآخر على التفريق، فيتضح بذلك الفرق بين بول الصبي والصبية. ومن قال بغسل الجميع بغسل بول الصبي قيل أنه لعله لم يطلع على هذا الحديث، وكذلك من قال بعدم التفريق في الغسل فإنه لم يطلع على هذا الحديث، وإلا في السنة ظاهرة في هذا. ثم اختلف العلماء في العلة التي من أجلها ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية. فقيل إن بول الصبي يكون في مكان واحد وبول الجارية ينتشر فيغسل بالماء لانتشاره، وأما بول الصبي فيكون في مكان واحد. ومن علل بهذه العلة نظر إلى طريقة مخرج البول والفرق بين الصبي والصبية، ومنهم من نظر إلى أصل الخلقة. فسئل الإمام الشافعي عن هذا فقال إن بول الصبي يكون من طين وماء، وبول الصبية يكون من لحم ودم. فقال لبعض أصحابي عرفت هذا؟ فقال لا. فقال له إن آدم خلق من طين، وكذلك الذكور من نسلهم كذلك، وحواء خلقت من ضلع آدم فهي خلقت من لحم ودم. لكن نبه بعض العلماء إلى أن هذا قد موجود في الكبير، ولهذا لا يفرق بين بول الرجال وبول النساء، لأنه لو كانت العلة نرجعها إلى أصل الخلقة لا صح التفريق بين بول الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، وهذا بالاتفاق على أنه لا يفرق بينهما من جهة النجاسة، ولكن أيضا قد يستدرك على هذا أن هذا يفرق فيه في تلك الحال وهو حال الصغر دون حال الكبر. ومن العلماء من علل ذلك بأمر آخر، قال إن الناس يبلوا، خاصة العرب وعموم الناس يبلوا على محبة الذكور وحملهم في مجالسهم، فبول الصبي مما يصعب التحرز منه، فجاءت الشريعة بالتخفيف في نضح بوله، بخلاف الجانب فإنه يقل حملها في مجالس الرجال. ولكن يؤخذ على هذا أن هذه الجارية محمولة في مجالس النساء، فإذا كانت العلة علة الحكم مرجعها إلى التخفيف والتيسير، فهذه أيضا موجودة في حق النساء. الذي يظهر أن هذا القول ضعيف، وفي قول آخر للإمام الشافعي أنه سئل عن ذلك فلم يجب بشيء وقال هذا مرجعه إلى الدليل. وهذا الذي يظهر هو أنه إذا ثبت الدليل بأمر يتبع الدليل، وأما التخرص في معرفة العلة قد تخفى على الناس، ولكن من اليقين الذي لا يجوز أن يشك فيه أن يفرق بين بول الصبي والصبية، وأن هذا ينضح وهذا يغسل، وكذلك في القول بنجاسة هذا وطهارة هذا، فهذا مما يعني يظهر من النص. أما النضح في بول الصبي والغسل في بول الجارية فهذا مقطوع به في النص، لكن طهارة بول الصبي ونجاسة بول الجارية هذا محتمل، محتمل من جهة طهارة بول الصبي، لأن الذي قال بطهارته قال أن تطهيره ليس كتطهير بول الجارية فينضح، فدل على أنه ليس بنجس. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله غسل الشيء إذا أصابته النجاسة، وإنما نضحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. أتي هنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، لم تذكر من أتى به، وقيل أنه ابن أم قيس، وقيل أنه عبد الله بن الزبير، وقصة عبد الله بن الزبير معروفة، ولكن هل المقصود في حديث عائشة هو عبد الله بن الزبير أم أنه ابن أم قيس؟ فإذا كان هذا هو ابن أم قيس يكون هذه القصة هي القصة السابقة لكن روتها عائشة رضي الله عنها، فيستفاد من هذا فائدة أن ما جاء في هذه الرواية مفسر بما جاء في الرواية الأخرى، وإن كان هذه الحادثة غير تلك فإن هذا حديث آخر يدل على أن هذه واقعة أخرى، وأيضا استفاد منها فوائد تتعلق بالحديث السابق. وأما من جهة الرواية فلا شك أن هذا حديث مستقل كونه من رواية عائشة، لكن هل هذه واقعة واحدة رويت من طريق أم قيس ومن طريق عائشة أم أن هذه قصة أخرى؟ وقيل إنه الحسن أو الحسين رضي الله عنهما قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي، والصبي هو الذكر بلا خلاف، والصبية هي الأنثى كما تقدم، فبال على ثوبه، هذا موافق لما جاء في حديث أم قيس أن هذا الصبي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بما فأتبعه إياه. وهنا يلاحظ اختلاف في اللفظ، قالت فأتبعه إياه ولم تقل نضحه، ففيه إجمال عن الحديث السابق، لأن هذا الإتباع لم يبين مقدار هذا الماء وصفة جعل هذا الماء على مكان البول. ففي حديث أم قيس أنه نضح، في هذا فأتبعه إياه يعني أنه جعل الماء على مكان البول، فتكون الحادثة الأولى مفسرة، سواء قلنا أنها حادثة واحدة أم لا، مفسرة للحكم هنا أنه أتبعه إياه أنه نضحه. لكن في رواية مسلم قال فأتبعه بوله ولم يغسل، فأتبعه أي أتبع الماء بوله، والضمير يرجع على الصبي، أي فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم الماء بول الصبي ولم يغسل. وهنا أيضا هذه اللفظة موافقة لما جاء في حديث أم قيس قالت ولم يغسل، فيكون معنى فأتبعه إياه في معنى أنه نضحه، وكلا الحديثين يدلان على عدم الغسل، وأن ذلك يكون بإتباعه الماء أو بنضح الماء. ولكن هذا فيه دلالة على أن النجاسة لو أصابت الماء فإنه ينظر في طهارة الماء، أما إذا وضع الماء على النجاسة فهو مطهر لها، لأنها قالت فأتبعه إياه، والإتباع يدل على أن الماء يكون بعد البول، فيؤخذ من هذا أن الماء إذا أتى على النجاسة أنه مطهر لها، وينظر بعد ذلك في وقوع البول في الماء، وينظر يعني في ذلك على ما هو مفصل في كلام العلماء في مقدار الماء، ويعني هل هذه النجاسة مغيرة أم لا، وسبق تنبيه على هذه المسألة. وما يؤخذ من هذا الحديث وما تقدم من الفوائد في نضح بول الصبي دون الجارية، والخلاف أيضا بين العلماء في طهارته من نجاسته، والذي يظهر أنه طاهر لكنه ينضح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهيق عليه. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي، جاء أعرابي، والأعرابي هو واحد من الأعراب، وقيل أنه ليس للأعراب مفرد من لفظه، وأعرابي هي نسبة، وأطلق على ونسب هنا إلى الجمع، لأن الجمع أعراب والنسبة إليهم أعرابي. والأعراب هم العرب الذين يسكنون البوادي، والعرب لفظ أعم من الأعراب، فالعرب هم من يرجع نسبهم إلى نسب العرب، فإذا كانوا في الحواضر يقال عرب من جهة النسب، وإذا كانوا في البوادي يقال أعراب. فهذا الأعرابي جاء من البادية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهؤلاء الأعراب ويتحمل منهم ما لا يتحمل من غيرهم لجهلهم ولعدم تفقههم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام. ودائما أحاديث الأعراب كلها في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لها يستفاد منها فائدة التفريق في المعاملة بين العالم والجاهل، وبين المتفقه وبين غيره، وبين من تمكن الإسلام من نفسه والمؤلفة قلوبهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ويسمع أسئلتهم ويجيبهم ويراجعون ويصبر عليهم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن السؤال، فما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء ملح. ولهذا كانوا يفرحون بالرجل من الأعراب يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب ليسوا على درجة واحدة، ففيهم علماء وفقهاء كما دلت على ذلك السنة، وفيهم جهلة ومن فيه جفاء. جاء عربي أيضا تكلم بعض الشراح في اسمه وخاضوا في هذا، ولا حاجة لذلك. ينبغي لطلاب العلم أن تكون عنايتهم بهذه الألفاظ هو معرفة الأحكام. ولهذا لا نجد من رواية الصحابة لهذه الأحاديث أنهم كانوا يصرحون بالأسماء، وإنما إذا ذكروا الحادثة ذكروا وصفا يدل على فائدة علمية وفقهية. فما قالوا؟ قال أنس جاء رجل، قال جاء أعرابي. فدائما إذا كانت الحادثة من أعرابي أو من غيره ذكروه بوصفه، لأنهم يعلمون أن الأعراب، أن لذكر الأعراب تعلق بالحكم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ما لا يقبل من غيره. فبال في طائفة المسجد، فبال في طائفة المسجد، بال أي أنه تبول في ناحية المسجد، طائفة المسجد في ناحية المسجد، في زاوية أو في ناحية من المسجد. والذي يدل على أن هذه الناحية أيضا كانت مكشوفة لمن كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رآه الصحابة. ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، ليس كما هو الآن في توسعة، فمن بال في ناحية منه فإنه يرى. والمسجد ضبطت بكسر الميم مسجد وبفتحها مسجد. وقيل إن المسجد هو المكان الذي يسجد فيه. أو ما اتخذ لذلك كالمساجد. والمسجد هو الفعل، وهو فعل السجود أو مصدر منه. فزجره الناس، والناس هم الصحابة الذين كانوا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فزجره، الزجر هو النهي بشدة، الزجر هو النهي بشدة وغضة. وقد جاء في بعض الروايات فقاموا ليوقعوا به، وفي بعضها فصاحوا به. ولا اختلاف بين هذا، لأنه قد يكون هذا أن بعضهم صاح به وبعضهم زجره وبعضهم قام ليوقع به أي ليعاقبه. وهذا فيه مشروعية إنكار المنكر لمن علمه أو لمن ظن أنه منكر، لأن الصحابة زجروه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن زجره، فدل على أن من أنكر المنكر بحسب علمه وأخطأ فإنه معذور. ولهذا لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنهم أنكروا ما ظنوا أنه منكر، وهو البول في المسجد، وهو كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ولم يعاقبهم ولم يشدد عليهم. فعلى أي شيء يحمل النهي؟ من المتفق عليه بين العلماء وذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن بول الأعرابي في ناحية المسجد أنه محرم وأن فيه انتهاك لحرمة المسجد، ولهذا قام الصحابة ليزجروه ولا شك في ذلك أن هذه مخالفة شرعية. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء يحمل؟ هل يحمل على المنع من نهي من بال في المسجد أن يبول في المسجد؟ معلوم أن هذا غير مقصود، وإنما النهي يترتب على أمر آخر، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو ما ذكره أنس من حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله. فمفهوم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجره حتى يقضي بوله، ونهاهم عن نهي عن ذلك حتى يقضي بوله. ويؤكد هذا ما جاء في الرواية الأخرى قال لا تزرموا. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم له لأنهم منعوه من ذلك بعد أن شرع في تبول. ومن هنا يؤخذ فائدة أن من عرف منها أنه يريد أن يتبول في المسجد أنه يمنع وقد يزجر، ولكن من شرع في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن إزرامه، قال لا تزرموه. ومعنى قوله لا تزرموه الإزرام هو قطع البول، أي لا تقطعوا بوله. قال العلماء والحكمة من ذلك أنه إذا منع من ذلك أنه تضرر بقطع البول بعد أن شرع فيه، وقيل إن الحكمة من ذلك أنه قد يقوم من مكانه وينتقل البول إلى مكان آخر. فما دام أن تبول في مكان يترك حتى ينهي بوله ويكون في مكان واحد، وهذا فيه فائدة منهجية في الإنكار أنه إذا وجد المنكر أنه لا ينكر بما هو أشد، فإن هذا لو منع من هذا وخصوصا مع الزجر لربما قام فزعا وانتقل إلى أكثر من مكان، وفي الغالب أن البول لم يفرغ منه فينتقل إلى أكثر من مكان، فيكون هذا إنكار للمنكر بما هو أشد مع ما فيه من الضرر الذي يلحق ذلك الأعرابي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره حتى يقضي بوله، وهذا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأن هديه أكمل هدي، فقد جمع بين إنكار المنكر مع الرفق بالمخالف. وهذا هو المنهج العظيم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج أهل السنة والجماعة وفي هديهم، قال هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فإن بعض الناس قد يريد تقرير الحق لكنه لا يرحم الخلق، وبعض الناس قد يريد رحمتهم فيخلي بينهم وبين الذنوب والمعاصي. ومنهج أهل السنة فيه جمع بين الرحمة بالخلق وبين الإرشاد إلى الحق. أيضا هذه فيها فائدة منهجية، وهو أن هذا الأعرابي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق الضرر به، مثل ما قد يقول بعض الناس الآن، قال يعني دعوهم يفعلوا به ما شاء، هذا يستاهل، يستحق ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما فعل هذا الأعرابي فهو يطلب مصلحته في قوله لا تزرمون، أي لا تقطعوا بولا، مع أنه في المسجد. ولا يقال أن هذا فيه الإقرار على استمرار المعصية، لأنه البول في المسجد محرم، فإذا ترك يقال كيف نترك هذا وهو ما يزال يمارس هذه المعصية في المسجد؟ يقال ما تقدم، لأن المفسدة هنا حصلت. فهنا لو أنه نهي في هذه الحال لربما زادت المفسدة وتضرر ذلك الأعرابي، ولربما حصل ضرر أعظم من هذا وهو نفور هذا الأعرابي من الدين كله. فهذا فيه تخفيف أو تقليل الشر، فما دام أنه وجد يعني لا يعالج بخطأ أكبر منه، مثل ما هو حاصل الآن في المسجد عندما ترى بعض المخالفات، مخالفة مستمرة مثل موسيقى تنبعث من جوال، لا شك أنها مخالفة، لكن يأتي بعض الناس فينكر المنكر بما هو أشد. فقد يكون المقصود هو المسجد أن لا يكون عرضة للخصومات أو للتشويش على الناس، فيكون هذه الصوت الجوال لم يسمعه إلا من هو قريب من هذا الرجل، فيقوم رجل بأعلى صوته ويصرخ حتى لا يبقى أحد في نواحي المسجد إلا وعرف أن هناك خصومة، ثم يجتمع الناس وتحصل أمور يعني خطيرة، حتى لربما إن هذا المنكر عليه إذا رأى جمع الناس يعز في نفسه أن يخضع للناس فيكابر وتحصل مفاسد أخرى. فهذا ينبغي أن يراعى في إنكار المنكر أن يكون بإزالة المفسدة، فإن لم يمكن يعني تدرى المفسدة، ولا ينبغي أن ينكر المنكر بما هو أشد. فإذا هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليس لأنهم نهوا ذلك الأعرابي عن البول في المسجد، ولكن لأنهم أرادوا أن يقطعوا بوله وأن يزجروه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلوا حتى يقضي بوله. وهذا كما تقدم أن فيه يعني درء لهذه المفسدة وعدم انتشار البول في المسجد، وفيه مصلحة ذلك الأعرابي. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يفهم من الإقرار على البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بتطهير هذه الناحية التي بال فيها الأعرابي في مكان البول، فدل على أن هذه مفسدة وهو تنجيس المسجد بالبول فيه. هنا أذكر فائدة لطيفة وكلنا يلاحظها أثناء خاصة تزاحم الناس في رمضان على دورات المياه، وهو أن بعض الناس يطرق الباب على من داخل دورة المياه طرقا شديدا. أذكر أن مرة أحد من دخل داخل الحمام فأتى آخر ويطرق عليه، وقام الناس يزجرونه زجرا شديدا، فقلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم من بال في المسجد قال لا تزرموا، وأنتم تزرموا هذا الرجل وهو داخل دورة المياه، فأمسكه ترك. فلو تأملنا هذا الهدي العظيم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يبول داخل المسجد ويقول لا تزرموا، فكيف بمن كان داخل دورة المياه؟ هذا أحق بهذا المكان. والأصل في الناس أنه لا يوجد أحد يبقى في هذه الدورة وفي هذا المكان يعني وهو ليس له حاجة، ما دخل هذا المكان وما بقي إلا لحاجة. الناس يتفوتون، بعض الناس يظن الناس مثله، يقول يكفي الإنسان دقائق، الناس يتفوتون، قد يكون رجل مريض، قد يكون مصاب بأمراض، فمن عوفي فليحمد الله. لا تدري هذا الرجل ما الذي يعاني من الأمراض، قد يكون لديه نزيف، قد يكون إنسان مصاب بسلس يحتاج إلى أن يجعل شيء على المكان حتى لا يتطهر. فهذه حقيقة ظاهرة سيئة، وينبغي لطلاب العلم أن ينبهوا على هذا الأمر، وأنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بال داخل المسجد قال لا تزهموا، وهذه فيها فائدة لطيفة أن هؤلاء الذين في دورات المياه أولى أن يقال للناس لا تزرموا، ثم الإنسان معذور حتى لو انتهت الصلاة وخرج الناس وأنت تريد تتوضأ وما منعك من الوضوء إلا انشغال هذه الدورة، أنت معذور. ديننا دين عظيم ودين رحمة ودين سماحة، والذي يريد التبكير يأتي مبكر، لكن إذا جاء وجد الناس قبله لا ينبغي له أن يعني يتعدى على غيره، لأن هذا يدخل تحت القاعدة أن من سبق إلى مكان هو أولى به حتى يقضي حاجته منه. فهذا الحديث فيه فائدة تؤخذ من هذا، وأنا ما خطرت في بالي هذه الفائدة حتى رأيت هذا بعيني وهو الشدة على ذلك الرجل. فالأمور يعني ترجع إلى الأحداث كما يقال، يعني الشيء يعرف بالحدث، ففيها فائدة حقيقة في هذا الأمر ينبه عليها، وما أكثر ما تحصل خصومات بسبب هذا الأمر. قال فلما قضى بوله، هنا فيه فائدة على أن هذا التطهير إنما يكون بعد انقضاء البول، وهذه فيها فائدة أيضا لمن كان به نجاسة مستطلقة مستمرة، أنه ينبغي حتى تنتهي، مثل من به نزيف أو غيره، أنه يترك حتى ينتهي هذا الاستطلاق ثم بعد ذلك يطهر. وأما إذا كان مستمرا مثل ما من يصاب بسلس البول فإن هذا له شأن آخر. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو الكبيرة، قيل ولا يسمى ذنوب إلا وفيه ماء، ولهذا قيل بذنوب من ماء. ومن أقسام، وهو من أقسام الدلو، والدلو هو الصغير والغرب هو أكبر منه، والذنوب أيضا كبير. والدلو قد يطرق على الإناء الذي يغرف به وقد يكون ممتلئا أو فارغا، وأما الذنوب فإذا أطلق فإنه يكون ممتلئا ماء أو فيه ماء، بذنوب من ماء أي فيه ماء. فأهريق عليه، فأهريق عليه هنا البناء لما لم يسمى فاعله، أي أريق الماء على مكان البول. وأهريق قيل إن أصلها أريق فأبدلت الهمزة هاء، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يأتي بذنوب من ماء فيريقه على مكان بول الأعرابي. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل أتى بذنوب الماء فشنه على مكان البول، ومعنى شنه أي أنه وزعه على مكان البول، بمعنى أنه لم يصبه في مكان واحد وإنما جعله على مكان البول، والذي يظهر على مكان البول وما حوله مما يخشى أنه انتقل إليه البول. وهذا فيه فائدة، وهو أن تطهير كل شيء بحسبه، وأن تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة بأن يجعل على الأرض ماء، ومعلوم أن الأرض فيها طبقات، وأن هذا الماء إذا أصاب هذه الأرض انتقل النجاسة إلى تحت الأرض. وهذا فيه فائدة لطيفة، وهو أن النجاسة إذا كانت تحت الأرض أنها لا تضر من صلى على الأرض إذا كانت طاهرة، مثل الآن مواسير الصرف الصحي التي تكون داخل البيوت، وقد تكون تمر هذه المجاري وهذه المواسير داخل الحجر والناس يصلون عليه، فيسأل بعض الناس يقول لا يضر ذلك لأن هذا تحت الأرض لا يضر. ويؤخذ منه فائدة أيضا إذا كان المسجد في مكان تحته دورات مياه إن هذا لا يضر، ويعرف هذا من تأمل، لو كانت النجاسة في الأرض ففرش عليها فراش أو سجادة إنه يجوز أن يصلي عليها، فكيف بطبقات الأرض التي هي أقوى من السجاد؟ وهذا دليل على أن الأرض تطهر بأن يصب الماء على الأرض، لكن اختلف في هذا الماء فقيل أنه لا بد أن يغلب هذا الماء النجاسة، وقال بعض العلماء لا بد أن يصب عليه الماء سبع مرات، ولكن هذا القول مرجوح ليس عليه دليل. وقيل أنه إذا بال أكثر من رجل في مكان أن يؤتى لكل واحد بذنوب ماء أو ما يعادل ذلك، لأن هذا يدل على تطهير بول رجل واحد. الصحيح أنه إذا ذهب هذا الماء بأثر هذا البول ولم يبقى على الأرض ولم تبقى له يعني رائحة أو لون أو أثر فإن هذا تطهير له، وهذا فيه دليل على أن الأرض تطهر كذلك، وهو قول عامة العلماء وجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن تطهير الأرض هو لا بد أن تحفر وأن يخرج التراب الذي أصابه البول، وهذا الحديث يرد هذا القول. أيضا هذا الحديث مما يدل على أن طهارة كل شيء بحسبه كما تقدم، فالفرش الثقيلة مثل السجاد وغيرها يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء وأن يجفف أو أن يجرف بشيء أو أن ينشف بشيء، وإذا كان تحته أرض تمتصها فإنه يكفي، وأما الملابس الخفيفة فإنها تغسل. وكذلك تقدم في يعني سؤر الكلب أنه يغسل 7 غسلات وإحداهن بالتراب، فدل على أن النجاسات تتفاوت في كيفية تطهيرها، وكذلك ما يصيب النجاسة من الأرض أو من الملابس أو من الفرش الثقيلة أنه يختلف بحسب هذا الذي أصابته النجاسة. هذا الحديث فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم بهذه الأمة، وفيه حقيقة توجيه لنا جميعا في أن الإنكار على المخالفين ينبغي أن يكون برفق مهما كانت المخالفة بشعة ومهما كانت المخالفة ظاهرة في أنها مخالفة لما عليه عامة الناس، فإن هذا قد يجهل ما عرف غيره فينبغي أن يرفق به. ولهذا قيل في جاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل قال بعد ذلك: اللهم ارحمني ومحمدا عليه الصلاة والسلام ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد حجرت واسعا. وقيل أنه لما دخل المسجد قال ذلك ثم بال في ناحية المسجد، لكن الذي يظهر أن قوله هذا بعد هذه الحادثة، لأن هذا أثر في هذا الأعرابي تأثيرا عظيما، ولهذا دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، دعا لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع له، بل قال لا ترحم معنا أحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا. هذا دليل على جهل هذا الأعرابي، يعني من جهة معرفة حرمة المسجد وأيضا هذا الحكم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه ما قاله ما عاقبه ولا زجره زجرا شديدا، وإنما قال له حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة. فهذا فيه تنبيه إلى هذه المسألة، وأن الجاهل قد يحصل يعني في أمور منكرة ينكرها الناس بفطرتهم وبعقولهم وبدينهم، ومع هذا مهما كانت المخالفة ترى أنها بينة وظاهرة، لا ينبغي لنا أن نقول أن هذا معاند وكافر، وإنما نرفق به ونبين له الحكم ويبين كذلك الحكم الشرعي، وإذا كان هذا الضرر متعدي يزال الضرر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الذي أفضى إليه الأمر هنا هو رفق بهذا الأعرابي وأثر عظيم في نفسه حتى قال هذه المقالة وطهر المسجد ولم يحصل هناك ضرر، المسجد طهر. والنبي صلى الله عليه وسلم رفق بهذا الأعرابي وانصرف هذا الأعرابي وقد امتلأ إيمانا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو حصل له يعني الزجر بشدة والعقوبة فإنه لم يحصل بذلك، ولا ربما أيضا انتقلت هذه النجاسة لأكثر من مكان في المسجد. فهذا فيه فقه عظيم في باب الإنكار، وأنه مهما كانت المخالفة يعني ظاهرة بينة لا ينبغي لنا أن نعتقد أن المخالف أنه معاند، وهذا له أثر في الرفق. لهذا دائما نقول للأخوة لماذا تشتد؟ بعض الناس وبعض طلاب العلم إذا قلنا له لماذا تشتد قال لا أدري، قلت أنا سأنبهك إلى أمر. وهذا في حوار مع أحد طلاب العلم الأخوة الأفاضل يقول أنا أشكو من الشدة أحيانا، فقلت له لماذا؟ فقال لا أدري، قلت أنا لعلي أفيدك بفائدة، قلت لا تستشعر عندما تتكلم أن بعض هؤلاء المخالفين معاندين، قال قد يحصل نحن، قلت إذن قدر في نفسك أن هذا المخالف الذي تسمع منه الجوال أو ترى يفعل كذا وكذا أنه جاهل، ألا يذهب ما في نفسك من الحدة؟ قال نعم. قلت له أيضا لو نظرت نظرة أخرى وهو أن هذا الذنب الذي قدره الله على هذا من أقدار الله، فلو رأيت مبتلى ابتلي في بدنه بمرض هل تغضب عليه؟ قال لا. قلت إذن قدر أن هذه مصيبة، ولهذا العلماء يقولون نحن ننظر إلى هذه مخالفة نظرتين، ننظر لها بعين القدر وبعين الشر، فأنت لو نظرت بعين القدر تدرك أن هذا مبتلى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع أنهم أهل بلاء ابتلوا في دينه، فأنت من هذه الجهة تشفق عليه أنه ابتلي في دينه، فهذا المبتلى الذي ابتلي وقدر عليه هذا تنظر إليه نظرة شفقة ورحمة. وهذا الذي يلاحظ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين، فلو إنسان نظر إلى هذه المخالفات أن هذه أمور مقدرة عليه، نعم لا يحتج بالقدر على الذنب، لكن نحن من جهة نعلم أن هذا قدر عليه وبأسباب، منها الجهل، منها عدم الفقه، منها عدم العلم، منها قد يكون نسي. فإذا الإنسان استحضر في نفسه هذه الأمور يرفق بالناس، وأما إذا قدر في نفسه أن هذا المخالف مكابر معاني فإنه لا يمكن أن يتخلى عن الشدة، لأن هذه الجوارح تنبعث بما في القلب، والقلب كما هو معلوم هو ملك الجوارح، فإذا كان في القلب والملك شيء لا بد أن يظهر على الجوارح. فهذه فائدة لطلاب العلم والدعاء ولمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نرفق بالأمة، والرفق بالأمة لا يعني تضيع الدين ولا يعني التهاون في أمر الدين، بل هذه الحادثة لو حصلت لرجل منا يقال هذا تهاون في أمر المسجد، كيف يترك هذا الأعرابي يبول في المسجد ويقال لا تزرمون، ويعني نمكن هذا الأعرابي من أن يبول من أجل يعني كما يقولون من أجل أعرابي، لأن بعض الناس يشدد في هذا الأمر. وأذكر من الأمور التي تذكر في مسألة الهجر عندما أذكر مصلحة الهاجر، وهو أنه ينظر لمصلحة الهاجر ليست الدنيوية وإنما هي مصلحة شرعية في هداية قلبه، فيأتي من يقول كيف تترك السنة لمصلحة أهل البدع، ينظر لأهل البدع أمام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر لأعرابي يبول في المسجد ألا تجرمون رفقا به، فلا نرفق بهؤلاء نرفق به، وهذا الرفق ليس معنى ذلك الإقرار أن نقر بهم على مخالفتهم، ولكن رفق بهم حتى يهدي الله قلوبهم، لأن الدعوة لا تقوم إلا بالرفق، والناس لا يستجيبون إلا بأهل الرفق، وأما الشدة فإنها منفرة. ولهذا لا يمكن أن نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه شدد على المخالفين إلا من علم منها العناد، كما ذكرنا هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين، في رجل يقول له كل بيمينك يقول لا أستطيع، قال لا أستطع، دعا عليه أن مخالفته يسيرة، وأين هو من بول الأعرابي، لكنه لما كان معاندا زجره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ثم ذكر حديث أبي هريرة وختم به هذا الباب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الفطرة اختلف في تفسيرها، قيل الفطرة هنا هي السنة، ويشهد لهذا ما جاء في بعض الروايات السنة من السنة خمس، وخير ما تفسر به النصوص ما جاء من الألفاظ الأخرى في الروايات المفسرة لبعض ما أجمل في بعض الأحاديث. وقيل الفطرة هي الدين كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقيل الفطرة هو ما جبل الله عليه الناس من هذه الخلال الحميدة، أي أنهم جبلوا وفطروا على هذه الخصال. والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الأمور، فإن السنة موافقة لما جبل الله عليه الناس من هذه الخصال التي يعرفها الناس قبل الإسلام وكانوا عليها، لأن الله جبلهم وفطرهم على هذه الخلال الحميدة ولأن مصالحهم قائمة بها، فجاءت السنة مؤكدة، فهي باعتبار أنها مشروعة هي سنة، وباعتبار أنها من الخلال التي جبل عليها الناس هي كذلك، وباعتبار أنها من الدين هي كذلك. وعلى هذا فمعنى الفطرة هنا هي السنة أو ما جبل عليه الناس قبل الإسلام من هذه الخصال. لكن تفسير الفطرة هنا بأن السنة دليل على مشروعيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكي هنا حال الناس وما فطروا عليه، لأن هذه فيها فائدة نفيسة في بيان أن هذه مشروعة، لأنه لو كان يخبر عن الفطرة يقول جبل الناس على كذا فهذا لا يدل على أن هذا من الدين، لكن يخبر بما جبل عليه الناس. لكن قد يقال أنه إذا ذكره في سياق المدح والثناء فإن هذا يدل على أنه محبب في الشرع، لكن الأصرح من هذا هو ما فسرت الفطرة هنا بأنها من السنة فدل على أنها مشروعة. وهذا الحديث شاهد لما قام عليه هذا التشريع من أن خصال الخير التي كانت موجودة عند الناس قبل الإسلام أن الإسلام أقرها ولم يبطلها. فهذا الدين العظيم أقر الخير الذي كان عند الناس والذي كان معروفا عند أهل الجاهلية من صلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيف وهذه الخصال الحميدة، فجاء الإسلام وأقرها، وإنما نهاهم عن المخالفة. الفطرة خمس، في هذه الرواية قال الفطرة خمس، وقال العلماء يؤخذ من هذه اللفظة أن الفطرة فيه هي في هذه الخمس، ولكن جاء في بعض الأحاديث الفطرة عشر أو من الفطرة خمس. من الفطرة خمس هذا دليل على أن هذه الخصال المذكورة هي من الفطرة ولا يعني ذلك الحصر. كذلك الحديث الآخر الفطرة عشرة أو عشرة من الفطرة، فهذا دليل على أن خصال الفطرة ليست محصورة في هذه الخصال الخمس. وعلى هذا يخرج هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أي أن الخصال العظيمة في الفطرة هي هذه الخمس. وهذا سائر في الدين، سائر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل فسره بالأركان الستة، وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة قال الإيمان بضع وستون شعبة. فتفسير الإيمان في حديث جبريل بأركان الإيمان الستة لأنها أعظم أركان الإيمان، ففسر الإيمان بأعظم أركانه. وفي حديث الشعب بين الإيمان وما يشتمل عليه من الشعب، وقد يطرق الإيمان على خصرة عظيمة من خصال الإيمان كما في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا هي الصلاة. فهذا دليل على أن قوله الفطرة خمس أن هذا لا يدل على الحصر، ولكن قوله هنا الفطرة خمس مثل ما فسر الإيمان في حديث جبريل بأنه الأركان الستة، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك من الخصال أو من الإيمان إلا هذه الأركان الستة. وأما ما سلكه بعض الشراح ونبه على هذا من أنهم قالوا هذا مجاز ويدل على كذا، فهذا غير صحيح، بل نقول هذا أسلوب عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر الشيء تفسيرا يجمع حدوده ويكون جامعا مانعا، مثل ما فسر الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، وقد يفسر الشيء ببعض شعبه، وقد يفسر الشيء بذكر الخصال أو الشعب التي تشتمل عليه كما قال في الإيمان، وقد يفسر الشيء ببعض أفراده على سبيل التمثيل. وهذا موجود في كثير من كلام السلف في كتب التفسير، عندما يفسرون بعض الألفاظ يفسرونها بذكر بعض الأفراد التي ترجع إلى هذا الجنس على سبيل التمثيل، كقولهم في والذي جاء بالصدق وصدق به، قال والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، هذا لا يعني أنه ليس هناك من جاء بالصدق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من صدق به لم يصدق به إلا أبو بكر، ولهذا قال بعضهم الذي جاء بالصدق هم الأنبياء. والذي صدق بهم أتباعهم. وقال آخر بما هو أعم، قال الذي جاء بالصدق هو الذي جاء بالحق من الله، وهذا يشمل الأنبياء ومن كان على طريقه من العلماء، والذي صدق به اتبع هؤلاء. هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده. الفطرة خمس: الختان، وهذه هي الخصلة الأولى من خصال الفطرة، وهي الختان. والختان هو أخذ ما يكسو الحشفة من الذكر وقطعها، وذلك لما يترتب على هذا من تعلق النجاسة ووجود الأمراض المتعلقة بذلك. والحشفة هي رأس الذكر، وتكسوها هذه الجلد التي تكون زائدة. فجاء الإسلام بالختان، وهو بإزالة هذه الجلد التي تكون تكسو الحشفة، وتكون الحشفة كأنها مغلفة بها. ولهذا يقال لمن لم يختن أنه أغلف. وكذلك الختان قيل في النساء أنه يكون بإزالة ما يكون في أعلى فرج المرأة مما قد يحتاج إليه، إلى إزالته. وهذا الحديث دل على أن الختان أنه من خصال الفطرة، ومن العلماء من قال بوجوبه، وهو قول أكثر العلماء في حق الذكور، وذهب بعضهم إلى أنه سنة، وهو قول لأبي حنيفة. والذي عليه أكثر العلماء أنه واجب في حق الذكور. قد شدد بعض العلماء حتى قال عطاء بن أبي رباح أن من لم يختن بعد دخوله في الإسلام لا يصح إسلامه. وقال الإمام مالك لا تقبل إمامته. وشدد بعض العلماء في ذلك. والصحيح أنه واجب، ولكن الإسلام يصح مع عدم الختان. ومما استدل به العلماء لوجوب الختان قالوا أن الختان لا يكون إلا باطلاع الغير على العورة، ولو كان الختان مستحبا لما أذن بالاطلاع على العورة، والاطلاع عليها محرم مع وجود لطلب مستحب. ولكن هذا قد يقال في حق الرجل الكبير الذي يختن، أما الصبي فإنه لا يقال فيه ذلك، لأن ليس له عورة في الصغير، لا بأس بالاطلاع على عورته لمصلحة ولمن يقوم على تنظيفه الاطلاع على ذلك. فالخاتم هو في حكم من ينظف لهذا الصبي أو الصغير. فالختان في حق الرجل أو في حق الصبي أنه واجب على الصحيح من أقوال أهل العلماء، وبعضهم ذهب إلى أنه مستحب. وأما في حق الجارية فقيل أنه مستحب، وقيل أنه مستحب عند وجود الحاجة. والصحيح أنه ليس بمستحب. قد جاء في الحديث أن الختان سنة للصبي، مكرمة للصبية، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. ولكن بمجموع النصوص فإن الختان إنما هو مشروع في حق الذكور، ومن قال به في حق الإناث يقول أنه مستحب، ومنهم من يقول هو مستحب عند الحاجة إليه. ويذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع في حق النساء لما يلحق المرأة من الضرر بذلك، على ما يذكره الآن بعض الأطباء. والختان للصبي يجب أن يقوم به من يقوم عليه من الأب أو من يقوم مقامه، ويكون في وقت مبكر، قيل في الأسبوع الأول عند السابع، والمهم أن يختنى في حال الصغر. واختلف في ختن الكبير إذا كبر ولم يختن، قيل أنه يختن وقيل لا يختن، وذلك بناء على الخلاف هل هو واجب أو مستحب. والحكمة يعني في الختان لما تقدم من أن هذه ما يحيط بالذكر من هذا الجلد الذي يكون مغطيا له، كثيرا ما توجد فيه الأقدار، وقد يبقى فيه شيء من البول ويتعفن ويحصل بذلك ضرر، وأيضا يصعب التطهير معه، ولهذا جاء الإسلام بإزالته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، إذا كان تفسير الفطرة هنا على أنه ما جبل عليه الناس، دل على أن هذا مما عرفه الناس بفطرتهم وبعقولهم، وأنهم جبلوا عليه لما رأوا في ذلك من المصلحة. والاستحداد، والاستحداد هو استخدام هذه اللفظة، الاستحداد مشتقة من استخدام الحديد، وهذا معنى عام، لكن الذي يراد به هنا معنى خاص، وهو استخدام الموسى في إزالة شعر العانة والإبطين وما جاور ذلك. فالاستحداد هنا هو إزالة شعر العانة، وهو الشعر الذي ينبت حول الذكر أو حول قبل المرأة، وكذلك قيل إزالة الشعر الذي يكون في الدبر وحوله، وإزالة أيضا يعني ما جاور ذلك. والقول بإزالة شعر العانة متفق عليه لما دلت عليه السنة، ولكن اختلف في الدبر، فبعض العلماء قال أنه لا يشرع، لأن العانة إنما هي ما يكون حول الذكر، والصحيح أن الاستحداد يشمل هذا وهذا. ثم اختلف في طريقة إزالة ذلك، فقيل إنه يزال بالموس وبما كان في حكمها من المقصات أو غيرها التي تزيل الشعر عن طريق هذه الآلات من الحديد، ومنه أخذ الفعل هنا الاستحداد. وقيل أنه لا بأس بإزالته بمادة كالنورة قديما معروفة عند الناس، وما هو في حكمها اليوم من الأنواع. الكريمات وغيرها التي تجعل على الشعر فتذهب به، أو البخاخات أو غيرها من الآلات المستحدثة الآن، أنواع الأمور التي تجعل على الشعر فتذهب به. وقيل أنه يكون بالنتف كما جاء في الإبط، وقد سئل الإمام أحمد عن نتف العانة قال ومن يقدر على ذلك، أي لما في ذلك من الصعوبة. وعلى كل حال فكيفما أزيلت أو أزيل الشعر الذي يكون في العانة، فإن المقصود هو إزالة ذلك، ولكن قال العلماء إزالته بالأمواس أنه أقرب للحديث، لأنه جاء بالاستحداد، والاستحداد يكون باستخدام الحديد والموس وما شابه ذلك في إزالة هذا الشعر. وكذلك ما يقال في الرجل يقال في المرأة في إزالة ما يتعلق بقبل المرأة، وكذلك ما قيل في الدبر في حق الرجل والمرأة. والحكمة من ذلك هو إزالة هذا الشعر الذي يكون عرضة لتجمع القدر والوسخ، ولوجود التعفن ولانبعاث الرائحة، إن لم يعتنى بذلك. والمصلحة في هذا ظاهرة مبينة. وأيضا جاء في الحديث أن مدة بقاء هذا الشعر رخص فيه على أن لا يزيد عن 40 يوما، كما جاء في الحديث وقت لنا في شعر العانة والإبطين وتقليم الأظافر وقص الشارب 40 يوما. وقال العلماء لا ينبغي أن تزيد، لا يزيد ترك هذه الأمور عن 40 يوما. ولكن أيضا إذا زادت زيادة غير مألوفة بحيث تحقق فيها الطول الذي قد يخشى أن يكون في حكم ما بعد 40، فإن هنا قد يتعين إزالة الشعر، لأن بعض الناس يتفوتون، فمن الناس من يطول شعره بسرعة، فينبغي لك تعهد ذلك بحيث لا يطول. وقص الشارب، وقص الشارب هو أخذ شيء منه، وقد جاء في الروايات قص الشارب، وفي الحديث قص الشوارب، وفي بعضها أحفو الشوارب، في بعض الروايات أنهكوا الشوارب. ولهذا اختلف العلماء في المقصود بالأمر هنا، فمن قال إن الإحفاء هو أن يقص أو أن يحلق الشارب بحيث لا يبقى هناك شيء من الشعر، قال إن هذا هو معنى الإحفاء، وهو أن يحلق الشارب. ومن العلماء من قال يقص الشارب، من قال أن معنى الإحفاء قال هو التقصير، وهو أن يأخذ شيئا منه ويبقي بعضه. وأما قوله أنهك الشوارب، فالإنهاك هو أخذ أصول الشعر بحيث لا يبقى شيء من الشعر. وأما القص فهو محتمل لهذا وهذا، قد اختلف العلماء في ذلك. فالذي نقل عن الإمام مالك هو أخذ شيء من الشارب، وقال إن حلقه مثله، وقال بهذا بعض العلماء. ومن العلماء من قال بإحفاء الشارب، ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يقص شاربه حتى لا يكاد يبقي منه شيئا. وقد ذكر بعض الشافعية أنه لم ينقل عن الإمام الشافعي في هذا شيء، لكن نقل عن الربيع وعن المزني وهما صاحب الإمام الشافعي أنهما كانا يحفان الشارب، فقيل إن هذا لعله منقول عن الإمام. والخلاف مشهور بين العلماء، فمن أخذ بهذا أو بهذا فله سلف. ثم الذين يقولون بالقص قالوا القص ينبغي أن يكون لما زاد عن الشفه العليا، لأنه إذا زاد عن ذلك فإنه قد يخالط الطعام. قالوا والحكمة من قص الشارب هو منع مخالطة شعر الشارب بما يأكله الإنسان ويتضرر به، قالوا فيأخذ ما زاد عن الشفة العليا، ولو أخذ دون ذلك فلا بأس، لكن إذا زاد فإنه لا ينبغي أن يترك حتى يزيد عن الشفة. وهنا يلاحظ أن تحديد وقت القص أنه مؤقت عند بعض العلماء بحال، وعند بعضهم بوقت. فالحال هم يقولون أنه لا ينبغي أن يزيد عن الشفة، بحيث إذا أكل الإنسان يصاحب الطعام ويلامس الطعام. ومن قال في الوقت قال إن هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن لا يزيد عن 40، لكن الناس يتفاوتون، فإذا كان يطول الشارب ينبغي له أن يعتني به. وأما إذا كان بعض الناس مثل الشباب الصغار الذي لا يطول شاربه فالذي يظهر أنه لا يلزمه ذلك حتى يطول ويزيد، لأنه في الأصل أنه إذا كان يعني لا ينمو فإنه لا يلزمه ذلك، مثل الذي ليس له شارب بالكلية أو أن شاربه صغير لا يصل إلى هذا الحد فإنه لا يلزمه ذلك. وتقليم الأظافر، وهذه أيضا من الخصال، خصال الفطرة، تقليم الأظافر. وتقليم الأظافر هو قصها بهذه الآلات المعروفة كالمقارير والمقصات وما أشبه بذلك. وقال بعض العلماء ويكره بل يمنع من أخذه بالأسنان، لأن بعض الناس يقص أظفاره بأسنانه. وكذلك ينهى عن أخذها باليد لأنه قد يتأذى بها الإنسان، فإذا قطع الأظفر أو شيئا منه قد يتأذى، فيستخدم الآلات الموجودة وقد تيسرت بحمد الله الآن. وتقليم الأظافر قصها، والقلامة هو ما يقص من الأظفر. قال بعض العلماء ولا ينبغي أن تزيد هذه الأظفار عن رأس الإصبع، لأنها إذا زادت تكون عرضة لوجود الوسخ والقاذورات ولتغير رائحة اليد. وقال بعض العلماء العلة من ذلك أيضا أنه قد يصعب أحيانا وصول الماء عند الوضوء إلى ما تحت الأظفر، فإن تعهد قصها. ولأن هذا أيضا فيه بعد توفيق الله الحماية من الأمراض، فإن الجراثيم تبقى في تحت هذه الأظافر إذا كانت طويلة، فالحكمة في هذا ظاهرة. ولهذا جاء الإسلام بالنظافة وما فيه حفظ للأبدان وما فيه أيضا للمروءة، كون الإنسان يكون تكون يده نظيفة بحيث يصافح الناس ويخاطبهم ويباشر أمورهم ولا يتقززون منه. أيضا تقليم الأظفار يكون لليدين وللقدمين، يكون لليدين والقدمين، ويبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم القدم اليمنى ثم القدم اليسرى. تكلم العلماء أيضا في صفة قص الأظافر، فقيل أنه يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، كذلك في اليسرى، وقيل غير ذلك، وقيل أنه يبدأ بالخنصر ثم ينتقل إلى الإبهام، ولا أدري يعني هل على هذه الأمور أو هذه الهيئات هناك دليل، ذكرت في بعض كلام العلماء، فينبغي التنبه لذلك، إذا كان دل عليها دليل فنعم. ونتف الإبط، ونتف الإبط، النتف هو النزع، نزع الشعر، والإبط المقصود بذلك الشعر الذي يكون في الإبط وليس المقصود الإبط نفسه، لأن الإبط هو المكان الذي ينبت فيه الشعر، ولأنه عرضة لتغير الرائحة ولوجود أيضا بعض الأمراض، فجاءت السنة بنتف الإبط. ونتف هو نزع الشعر باليد أو بشيء يكون في اليد. قال العلماء فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نزع الشعر في العانة وبين الإبط بأن جعله في حلق العانة بالآلة، قال الاستحداد، وفي الإبط قال بالنتف. قالوا الحكمة من ذلك أن الإبط لم تأتي السنة بحلقه حتى يبقى الشعر في ليونته ولا يقوى، ولأنه لو قوي لاشتدت الروائح وصاحب ذلك ما يصحبه من تأذي الناس، فنتفه يعين على يعني بقاء الشعر لينا ولا يقوى، لأنه تزال أصول الشعر. وأما العانف فلا يحصل فيها ذلك. والذي يظهر أيضا هو كثرة الشعر وقوته في العانة وضعفه في الإبطين. والسنة جاءت بالتيسير، فما أمكن أن يزال بيسر مع ذهاب أصول الشعر جاءت السنة به، وما يصعب فإن السنة لم تأتي بما فيه مشقة. ولهذا سئل الإمام أحمد فقال ومن يطيق ذلك ويقدر عليه، فدل على أنه قد يصعب على الناس. ولكن أيضا قال العلماء أنه لو زال شعر الإبط بالحلق أو بمعجون أو غير من ذلك من الوسائل فلا بأس، لأن المهم هو إزالة الشعر. هذه الخصال فيها مقدار عناية الإسلام بالنظافة وحسن المظهر، وأن يكون الإنسان في مظهر حسن وفي مظهر لائق، وهذا مما يدل على أن هذا الدين دين حضارة ودين نظافة ودين رقي ودين مراعاة للمصالح، بخلاف الأديان الأخرى وما عليه بعض الكفار الذين كانوا وإن كانوا يظهرون الرقي والحضارة إلا أنهم لا يعتنون بهذه الأشياء. ولهذا جاء الإسلام بخير الخصال، وهذا مما يدل على عناية الإسلام بالمظهر، فإن هذه الأشياء كلها متعلقة بالبدن، فجاء الإسلام بالعناية به. وهذا فيه رد على من يقول إذا ما ذكر بشيء من الخصال التي جاء بها الإسلام يقول الإيمان في القلب والدين في القلب، وإذا ذكر بإعفاء اللحية أو قص الشارب قال الإيمان في القلب. لا، الإيمان في القلب ويكون في الجوارح أيضا، وهذه من الشعب المتعلقة بالجوارح وجاء بها الدين. ولهذا جاء الإسلام بصلاح القلب وصلاح البدن، وهذا مما فيه صلاح البدن. ولو أن الناس أخذوا بالسنة في كل شيء، يعني في نظافته وطهارته وفي غسله وفي الاستنجاء وفي السواك وفي الطعام كيف كان الإنسان يأكل وفي نومه ويقظته إلى غير ذلك من الأمور، لاكتسبوا الصحة وقوة البدن مع قوة الإيمان والدين. وهكذا المؤمن كلما كان متمسكا بهذا الشر كلما كان حافظا لجوارحه ولإيمانه من النقص والخلل. وهذا كما جاء في الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يحفظ الله يحفظ، فهذا الحفظ حفظ حسي ومعنوي، فإن من الحفظ الحسي هو أن يحافظ الإنسان على هذه الخلال، فإذا حافظ عليها حصل له حفظ من الأمراض. وهناك حفظ معنوي بأنه من استقام على دين الله وفقه الله وسدده وزاده توفيقا. ولهذا تجد الرجل بلغ 60 و70 من المؤمنين وهو يتمتع بصحته وقواه، بينما تجد في كثير من الكفار وهذا ملاحظ يعني من بلغ 20 و30 أنه عاجز، فيهم عجز في قواهم وفي أبدانهم، وهذا من فضل الإسلام ومن الآثار الظاهرة على الأبدان إلى غير ذلك من الأخلاق وانشراح الصدر مما يظهر به فضل الإسلام. فهذه الأمور لو بينت الآن وأظهرت بكثير من الكفار لدخل كثير من الناس في دين الله وعرفوا أنه دين حق. لكن للأسف بعض يعني من يدعو للإسلام قد يشوه صورة الإسلام بالتشديد وبالتكفير وبالتفجير وينتسبون إلى الإسلام. لكن لو بينت هذه الخصال وأن الدين قد جاء بذلك لعرف الناس أن هذا الدين هو الحق وأنه جاء بمصالح الدنيا والآخرة. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة، ونفعنا الله بما علمنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التحنيك جاءت به السنة واختلف فيه، فقيل أنه إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحصل لتحنيكي للصبيان بركة، كما قيل في ابن الزبير أن أول ما وصل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حنكه، فهذا لا شك أن فيه مصلحة للناس. ومن العلماء من قال لا، العلة ليس في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حنك، وإنما هو في أن يحنك الصبيان بالتمر، وهو بأن يلين لهم ويجعل في أجوافهم حتى يصل الجوف، ويكون في هذا مصلحة لهم ونفع. فمن قال بأن العلة مقصوده وصول الطعام إلى الجوف وفي أول الأيام فينظر إلى هذه العلة، ومن قال أن العلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي بركة ريقه فيكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا بأس بتحنيك الصغار، وهو أن يلين لهم التمر حتى يكون أول ما يصل إلى أجوافه، وسواء كان هذا بالمضى أو أن يلين لهم في ماء أو في غيره، المهم أن يحنكوا بذلك. هل قال أحد من أهل العلم بأن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس لكن نجاسته مخففة؟ نعم، قول الإمام مالك أنه نجس، ولكن بل هو المشهور عن الإمام مالك أنه نجس مع كذلك بول المجارية، ينصون على أن نجاسة. نعم، قال بعض العلماء قال أن هؤلاء العلماء الذين قالوا بالنجاسة قاسوه على سائر النجاسات، قال وكأنهم لم يقفوا على هذا الحديث، والذي لم يقف على هذا قد يقول بهذا. يقول السائل: هل يجوز التطهير من البول بماء أصابه صابون؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنه يفرق بين الماء الذي يتوضأ به وبين الماء الذي تطهر به الملابس إذا أصابته يعني نجاسة، فلا بأس بذلك، لأنه ليس من شرط الماء الذي تغسل به الملابس أن يكون هو الماء الذي يتوضأ به، فلا بأس، بل إن هذا أدعى لنظافة المكان إذا جعل فيه صابون. لكن إذا غلب الصابون أو كثر بحيث تبقى مادته فيزال وينظف حتى لا أيضا يصحب ذلك عدم ذهاب المادة، لأن الصابون يعني معلوم أنه يلين الثياب ويجعل لها فيها لزوجة، فإذا بقي قد تبقى النجاسة معه، لكنه إذا أزيل لا شك أنه يكون أدعى للتنظيف. هذا سائل ينقل عن بعضهم أن طرق الباب على من أطال البقاء في دورة المياه هو من أساليب الإنكار على من ابتلي بالوسوسة، فما توجيهكم في ذلك حفظك الله؟ وما يدريك، من الذي يدرينا أن الذي هذا الداخل دورة المياه أصيب بالوسوسة؟ هذا من سوء الظن بالمسلمين، ما نقدر نأخذ المسلم على سوء الظن، بل في أحيان كثيرة أنه محتاج لذلك، ما إن كان يكون إنسان مريض أو به مغص وقد يحتاج لفترة، أو يكون به إسهال أو يكون به إنسان، وهذا الذي يغلب على كثير من الناس، أو يكون محتاج لذلك، لماذا نأخذ المؤمنين المسلمين بسوء الظن؟ يكون ثم حتى لو وجد، حتى لو قدرنا، نرجع إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يباشر المخالفة قال لا تزرموه، وحتى لو قدرنا أن هذا مصاب بوسوسة يقول لا تزرموا في هذه الحالة، وإذا خرج بين له الحكم، لكن هذا غير، يعني لا يمكن أبدا أن يؤاخذ الإنسان إلا من عرف، يعني أنه إنسان مثلا عرف لأنه دائم يدخل دورة المياه ويتأخر هذا يبين، وأما طرق الباب فهذا غير وارد أبدا، لأن هذا فيه إزعاج وفيه إثارة لغضبه، وكثير من الناس رأينا ترون أنه يغضب غضبا شديدا لأنه يرى أنه محتاج الوقت ويأتي من يطرق عليه الباب، هذا لا يجوز، وهذا يرجع إلى القاعدة أنه إذا سبق إلى هذا المكان هو أولى به ما دام أنه محتاج إليه، وإن كان أيضا يخاطب الناس بأن من قضى حاجته لا يطيل المكث من غير حاجة، لكن نحن نتكلم هنا في من ينكر ويشدد على الناس. سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دائما في مسائل الإنكار يراعي الخطأ لا المخطئ. لا، يراعي الخطأ والمخطئ، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المخطئين، ومما يدل على هذا أن عمر رضي الله عنه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل منه ما لا يقبل من غيره، وهذا مراعاة لمقامه رضي الله عنه، فإن عمر لم يكن من الذين يخالفون دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من غيرته على الدين كما حصل في الحديبية وفي غيره. بينما بعض الناس لو قال كلمة أخذ بها، رجل قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ففرق بين هذا وهذا. وهذا مما دلت عليه النصوص أن الناس قد يشتركون في قول أو فعل واحد ويتفاوت الحكم، مثل ما نذكر دائما أن بعض العلماء قد يقول بما قال قال بها بعض أهل البدع، لكنه لا يشنع عليه ولا يبدع، لأن الذي حمله على هذا هو الاجتهاد، وذاك المبتدع الذي حمله على هذا هو سلوك مسالك أهل البدع، فهذا غير صحيح. وأنا أحذر يعني الأخوة طلاب العلم، وهم لا يريدون إن شاء الله إلا خير، لكن أحذر أن يقعد قواعد إلا بأدلة. لا تظنوا من يتكلم من أهل العلم يذكرون قواعد أن الإنسان يتأمل ويطلق قاعدة، لا، إذا ذكرت شيئا لا بد أن تقرر هذه المسألة وتذكر الدليل عليها، تذكر الدليل الدال عليها، مثل ما ذكرنا في القاعدة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين، الذي أكل بشماله دعا عليه، وقد كان من المخالفين من كانت مخالفته أشد من هذا من الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم مثل معاذ، ومثل الأعرابي، ومع هذا ما دعا عليه، فإذا هنا مخالفة أشد. ولكن النظر هنا لأمر ظاهر هنا في الحديث، وهو أن هذا معاند وهذا غير معاند، وهنا تبين الفرق بين من وقع في شيء باجتهاد تأويل وبين من وقع في أمر آخر وهو معاند. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين، بين الإنكار على المخالف، بين عذر المخالف وبين بيان الحق، مثل قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة لما قتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، فتبرأ من صنيع خالد ولم يتبرأ من خالد رضي الله عنه، لأنه فعل ذلك متأولا، ولكنه تبرأ من هذا الصنيع. كذلك فعل أسامة بن زيد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما، ولكنه لم يتبرأ من أسامة بن زيد. فينبغي التنبه أن هذه المسائل ليس للإنسان يقرر مسألة إلا أن يعرف الدليل الدال عليها، وهذا من الفقه، وهو أن يعرف الإنسان الدليل الدال على المسألة التي يقررها. ولا ينبغي الإنسان إذا لم يصبر المسألة، إذا عرف بعض الأدلة عمم وقال هذا هو الحكم، أو أن يأخذ من عموم كلام السلف ويقرر قواعد دون النظر إلى كلامهم الآخر. بارك الله فيكم. سائل يقول إذا كان البول على البلاط فهل يصب عليه الماء؟ وكيف إذا انتقل الماء المختلط بالبول إلى مكان آخر؟ نعم، إذا كان البول على البلاط فإنه يغسل ويزال هذا الماء، لأنه ما زالت المادة باقية بخلاف التراب، فإن التراب إذا وضع الماء يعني غار البول داخل الأرض وذهب، وأما البلاط لا، بقيت المادة، إلا أن يكون هناك ماء كثير جدا بحيث يعني يجعل الماء على البلاط ويسيل ويخرج، هذا صحيح، لكن إذا كان قليل يصب عليه بحيث يبقى، فإنه ينبغي إزالة هذا الماء بأن يجفف بشيء حتى يذهب. كذلك في السجاد، هل يكتفى بصب الماء أو لابد بعد الصب من التجفيف؟ ذلك خلاف الذي يظهر لي. إذا كان السجاد هذا على الأرض بحيث إذا وضع الماء غار على الأرض وذهب فهذا يكفي، وإذا كان في بلاط ويبقى فينبغي أن يجفف. هل يجوز الاكتفاء بحلق الإبط؟ ما هو المقصود؟ السؤال فيه إجماع. حلق الإبط هل يكتفى به أو لابد من النتف؟ إيه، لأنه محتمل أنه الإبط دون العانة. إيه؟ لا بأس إذا نتف الإبط أو حلق، لا بأس كما قال العلماء جائز إذا نتف الإبط أو حلقه، والمقصود هو إزالة الشعر. نعم. يقول السائل هل من ليس له لحية يقص شاربه إذا طال؟ نعم، حكم الشارب غير حكم اللحية، ما هو معلق، ما جاء أنه أحف الشوارب إذا وجدت اللحى. الشارب له حكم، الشارب له حكم، فإذا يعني زاد وكان له نمو فإنه نقص، وإذا كان ثابت ولا يزيد مثل الشباب الذين لا تطول يعني شواربهم فهذا الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنه ثابت، وهذا هو المقصود. وأما إذا زاد فلا بد أن يقص. السائل ينقل عن شرح الشيخ البسام يقول أنه يكره الشرب بعد المطيل لشاربه، فهل بعد يكره الشرب بعد المطيل لشاربه؟ بعد المطيل لشاربه، فهل هذا يعني له وجه أو ما وجهه يعني؟ أنا لا أعرف في الشرع شيء. إذا كان مقصود بالكراهية يعني الكراهية الطبيعية هذا قد يكره الناس، لكن من ناحية الشرع لا أعلم دليلا على ذلك، لكن كلام العلماء لا يتعجل في رده إذا لم يوجد دليل. فإذا كان هناك دليل أنا ما أتذكر دليل في هذا، لكن إذا كان مقصود يعني أن الناس يكرهون ذلك طبعا هذا لا شك أنه إذا كان الشارب يطول بحيث يخالط الماء فلا شك أن الناس يكرهون ذلك، لكن الكراهية الشرعية تحتاج إلى دليل. سائل يقول إذا مات الطفل ولم يختنوه فهل يدفن بهذه الحال؟ نعم، الذي يظهر أنه إذا ما ختن في حياته أنه يدفن، لأن هذا ليس له يعني حكم من يبقى، ولأن العلماء ذكروا أن العلة في هذا وجود الصحة وبعض الأمور، وأيضا الناس يبعثون يوم القيامة يعني غير مختونين، فهذا مات بطبيعته ولا يتعلق بذلك شيء. يقول السائل ما صحة القول بدفن الأظفار بعد تقليمها؟ يقولون والعلة في ذلك أنه قطعة منك. نعم، قال بهذا بعض السلف وبعض أهل العلم، لكن يحتاج لدليل، إذا لم يدل الدليل على شيء فلا يوجه الناس إلى شيء، ولأن هذا في حكم ما يخرج من الإنسان من الشعر ومن الأمور المستقدرة، لأنه ما جاءت السنة بدفنها. فرق بين الأعضاء التي تكون في الإنسان مثل ما قطعت يده وبعض أعضائه فهذا له حكم الدفن، وأما الأظفار ليس له ذلك فيما يظهر الله أعلم. هل يأثم من أخر حلق الإبط ونحوه أكثر من 40 يوما أو أنه فعل أمرا مكروها فقط؟ بعض العلماء يقول يجب أن يبادر إلى ذلك، وبعضهم يقول مستحب، ويقولون أن هذا من باب الآداب فإنه يكره أن يزيد عن هذه المدة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.